فضيلة الشيخ قوله تعالى ويطمع وجه ربك الآية، لو قيل المراد ذاته هل هذا تأويل أم صحيح؟ نعم، إذا فسر مفسر قوله تعالى ويطمع وجه ربك أي ذاته ردا على قول من يقول إن الذي يطمع هو الوجه فقط دون الذات والعياذ بالله، فهذا صحيح. أما إذا فسر ويبقى وجه ربك أي ذاته إنكارا للوجه فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. يعني إن قال إن الله له وجه وعبر بوجهه عن ذاته فهذا صحيح ردا لقول من يقول أن فيه ناس يقول إن الله والعياذ بالله يفنى إلا وجهه، نسأل الله العافية. إذا قال أنا أريد بهذا التفسير رد قول هؤلاء قلنا هذا صحيح، لكن يلزمك أن تثبت الوجه. وإذا كان يريد بهذا التفسير أن ينفي الوجه قلنا هذا خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.